من قتل غيره عمدا قتلا عمدا عدوانا يقتل، والذي ارتد وكفر بالله جل وعلا كان مسلما ثم كفر، وضد لها تكون بأمور كثيرة ما يتعلق بالاعتقاد أو القول أو اللسان كما بيناه اليوم. بعض العلماء قال هناك أمور جاء ما يدل على أن مرتكبها كذلك يقتل، فمنها اللواط، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل والمفعول به، وهذا وإن كان في إسناده أو أسانيده مقال لكن بمجموع طرقها تتقوى، وبه أخذ أكثر أهل العلم على أنه يكون القتل لكل منهما. وجاء أيضا في الحديث أن من تزوج بذات محرم فإنه يقتل، كما جاء في حديث الذي رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا إلى آخر ليقتله لأنه تزوج زوجة أبيه، فقالوا هذا نكاح ذات محرم، من تزوج بذات محرم فحده القتل. كذلك ذكروا مما يقتل، ممن يقتل من يطأ البهيمة، وهذا قول كثير من العلماء، ومنهم من يأمر بالقتل لكل منهما، وإن كان لا يصح فيه شيء من الحديث، لكن قول كثير من العلماء هو القتل له ولكل منهما. ومما جاء الأمر بقتله كذلك الساحر، وفي الحديث حد الساحر ضربة بالسيف، وهو حديث مرسل لكن يؤيده فتوى ثلاثة من الصحابة بذلك، فتوى ثلاثة من الصحابة جندب بن عبد الله وأم سلمة أو غيرها وعمر رضي الله تعالى عن الجميع أو غيره، فثلاثة من الصحابة أفتوا بضرب عنق الساحر، أضف إلى ذلك الحديث المرسل فيتقوى ذلك ويكون حد الساحر القتل ضربة على عنقه. وذكر أيضا ممن يقتل من يعود إلى شرب الخمر في الرابعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب خمرا فجلدوه فإن عاد فجلدوه فإن عاد الثالثة فجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه. وهذا حديث كثيرة طرقه، وحد وقتل شارب الخمر إن عاد الرابعة ثابت في هذه الأحاديث، ولكن جمهور العلماء على أن هذا الحكم منسوخ، على أن هذا الحكم منسوخ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بشارب الخمر كم مرة ولم يقتله، ومن ذلك أنه جيء برجل يشرب قد شرب خمرا فأمر عليه الصلاة والسلام به فجلد، فقال بعض الصحابة الكرام لعنه الله ما أكثر ما يجاء به لشربه الخمر، ما أكثر ما يجاء به لشربه الخمر، وأكثر هنا تدل على الجمع، فلا شك أنه جيء به أكثر من ثلاث من أربع، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنه لا تلعنه. في رواية قال أن لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، وقال في رواية لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء يرى لا يزال يرى أن شارب الخمر إن عاد في الرابعة فحده القتل، وأن الحكم ليس بمنسوخ، لكن الأقوى هو قول الجمهور وأن هذا الحديث وهذا الحكم منسوخ. وممن جاء أيضا الأمر بقتله السارق إذا عاد الخامسة، وهذا يروى فيه حديث ضعيف لا يثبت، وقول جمهور العلماء على خلافه فلا يثبت في ذلك شيء. وكذلك ممن جاء الأمر بقتله من يقدم نفسه ليبايع بعد مبايعة أول حاكم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، فالآخر يقتل ويبقى الأول. كذلك من جاء ليفرق جماعة المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: من جاء وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، من جاء وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، وهو حديث صحيح. فهذا ممن يؤمر بقتله كذلك. وممن جاء الأمر بقتله أيضا من نشر ووضع السيف في المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: من شهر سيفه ووضعه في المسلمين فاقتلوه، فاقتلوه. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك فقال: ما أدري ما وضعه في المسلمين. ونقل عن إسحاق رحمه الله تعالى أن المراد به أنه يضعه في المسلمين فيقتل ولا يعبأ بمن يقتله ولا يلتفت لمن يقتله. ونقل في الأثر أن المراد وضعه بالمسلمين أي أنه يعني يخرج سيفه فمن لقيه قتله، فهذا أيضا يقتل. وممن يقتل كذلك ما جاء في حكم حد الحرابة، والحرابة المراد بها أن يقطع الجماعة أو الواحد طريق المسلمين فيتصرفون عليهم ويقتلونهم ويأخذون أموالهم وأمتعتهم وحوائجهم، سواء كان واحدا أو كانوا جماعة، وسواء تكتلوا داخل المدينة أو خارج المدينة على الصحيح، على الصحيح. وإن كان بعض أهل العلم قيد الحرارة بالمرتد الكافر، لكن الصواب أنه للمرتد وأيضا لغير المرتد، فإن من حارب الله ورسوله ومن قطع طريق المسلمين يعد محاربا لهم. فهذا كذلك ممن يقتل وجاء الأمر بقتله. كذلك ممن ذكر أنه يقتل من فارق جماعة المسلمين بالبدع، بأن ابتدع بدعا ما أنزل الله بها من سلطان، فإن كانت هذه البدع مكفرة أي يكفر بها فصار حكمه حكم المرتد عن دين الله جل وعلا. أما إن كان لم يكفر بها فبعض العلماء يرى أنه إن كانوا جماعة يدعون إلى تلك البدعة فإنهم يقتلون. وقال بعض العلماء: إذا ابتدأوا بالقتال قتلوا، وإن لم يبتدئوا بالقتال لا يقتلون. وبعض العلماء قالوا: ما دام لا يدعون إلى بدعتهم فلا يقتلون حتى يدعون إليها. وبعض العلماء جعل القتل يخص الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، من أدركهم منكم فليقاتلهم فليقاتلهم فإنه خير قتيل من قتلوه وشر قتيل منهم من مات منهم على ذاك المنهج. واختلف العلماء في الخوارج هل يبدأون بالقتال أو لا يبدأون حتى يبدأونهم، أو أنهم إن دعوا إلى بدعتهم الضالة قتلوا وقتلوا، أو حتى يبتدئونهم. والمراد بالخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، ومنهجهم وطريقتهم التكفير بالكبائر، التكفير بالكبيرة، فعند من ارتكب كبيرة كفر، من ارتكب كبيرة كفر، وعندهم الإيمان قول وعمل واعتقاد لكنه شيء واحد، لكنه شيء واحد لا يتصور أن يزول جزءا منه، أن يزول جزءه فقط ويبقى شيئا منه، بل عندهم إذا زال شيء منه زال كله، على خلاف اعتقاد أهل السنة والجماعة الذين يرون أن الإيمان قول واعتقاد وعمل ولكن يزيد وينقص، وهو يتجزأ فقد يذهب جزءه ويبقى شيئا منه. فالخوارج أيضا ممن جاء النص بقتالهم، ومثل ذلك أيضا أصحاب البدع الأخرى، أصحاب البدع الأخرى فإنهم كذلك يقتلون. هذه أصناف جاء ذكرها في بعض الأحاديث، وذكرنا أن ما يتعلق بالسالف إن عاد في الرابعة فلا يثبت في ذلك شيء، وأيضا في من يطع البهيمة لا يثبت في ذلك شيء، وأيضا في شارب الخمر الرابعة الحكم والحد فيه منسوخ، فتبقى الأمور المسائل الأخرى التي ذكرناها. وإذا أمعن النظر فيها كما قال العلماء فإنها ترجع إلى الثلاثة التي ذكرها ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا هذا، ذلك لأن الذي يقع في الدوار أو وقوع البهيمة أو الذي ينكح ذات محرم فهذا راجع إلى عدم إحصان الفرج عن الحرام بعد وقوع الإحصان كذلك. وأيضا فيما يتعلق بالساحر وما يتعلق بأصحاب البدع الغليظة كالخوارج وغيرها، وكذلك ما يتعلق بمن بويع له بعد مبايعة الحاكم الأول أو من أراد أن يفرق جماعة المسلمين، فهذا أيضا يرجع إلى التارك لدينه المفارق للجماعة. وأيضا ما يتعلق بمن شهر سيفه في المسلمين فهذا يرجع إلى قتل النفس وأيضا المحارب، فإنه كذلك يقتل المسلمين فيرجع هذا إلى النفس بالنفس، فتكاد هذه الأمور في الجملة لا تخرج عن هذه الأصول الثلاثة التي يحل بها دم المسلم. وعلى كل حال على فرض ثبوت شيء خارج عن هذا، فإذا ثبت بالدليل والحديث بنص القرآن أو السنة فإنه يؤخذ به ولا تعارض. وهذا الحديث كما ذكرنا دل على أن الأصل في المسلم عصمة دمه، ودل الحديث على أصول عظيمة من أصول الشريعة، ومن ذلك أن الشريعة جاءت لحفظ الدين، وجاءت لحفظ النفس، وجاءت لحفظ العرض، وقواعد الشريعة يجمعها العلماء بخمس، كما يمكن أن يزاد عنها عليها أيضا، فجاءت الشريعة لحفظ النفس، وجاءت الشريعة لحفظ الدين، وجاءت الشريعة لحفظ العقل، وجاءت الشريعة لحفظ العرض، وجاءت الشريعة أيضا لحفظ المال. فهذه خمسة محاور وأصول عظيمة جاءت الشريعة لحفظها، ولا تكد شريعة من الشرائع إلا وهي تحفظ هذه الأصول الخمس من شرائع الأنبياء، حفظ الدين وحفظ النفس، لأن الدين إنما يقوم بالأنفس، والنفس هي التي تتحمل وتقوم بهذا الدين، وحفظ العقل، لأنه لا يمكن للنفس أن تقوم بهذا الدين وتلتزم به إلا بماذا؟ بحفظ عقولها لتتفهم كلام ربها وكلام نبيها عليه الصلاة والسلام، تتدبر ذلك وتعمل به وتطبقه. وحفظ العرض كذلك لما يترتب على عليه من أحكام شرعية، فلا تختلط الأنساب ولا يختلط الورثة بغيرهم، فلا تضيع الحقوق بين الناس. وحفظ المال، لأنه كما يقال عصب الحياة، ويحتاج له الإنسان في دينه ودنياه. فهذه خمسة قواعد عظيمة جاءت الشريعة لتحقيقها وحفظها. تضمن حديث ابن مسعود رضي الله عنه ثلاثة منها: حفظ النفس، حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العرض. وهذه الأمور القواعد الخمس إذا استقرأنا آيات الكتاب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأحكام الشرعية سواء ما يتعلق بالاعتقاد أو ما يتعلق بالعبادات أو المعاملات والأخلاق والسلوك، فإننا نجد ذلك يحفظ لنا هذه القواعد والمحاور الخمس، نجده يحفظها. ولهذا يعمل العلماء هذه القواعد الخمس في باب الفتوى، يعملها العلماء في باب الفتوى، فيكون لها وزن وأثر. فيقولون مثلا: يحرم على المسلم أن يقول الكفر، ولكن إذا أكره على ذلك وتعرض للقتل فإنه يجوز أن يقول كلمة الكفر بلسانه لينجي نفسه، لينجي نفسه. قال جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا أكل على كلمة الكفر جاز له أن يقولها بلسانه، لكن غير أن يعتقد ذلك بقلبه، يقولها بلسانه فينجو بنفسه، ويكون بذلك قد حفظ نفسه، وهذا فيه أصل حفظ النفس. قد يقول قائل: لكن حفظ النفس ضيع الدين. نقول: لا، لأن رب العالمين قال: وقلبه مطمئن بالإيمان. ولهذا روي في الأثر أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمار: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. وفيه نزلت الآية. يقولون: يحرم على الأجنب الرجل أن يمس أجنبية لا تحل له، ولا يجوز أن يكشف عليها، ولكن إذا كانت المرأة أصابها مرض ولم تجد إلا طبيبا فيجوز حفظا للنفس أن يكشف على موضع المرض، أيجوز أن يكشف على موضع المرض ولو كان يعني من العورة أو قريبا منها أو غير ذلك، من باب حفظ النفس بشروطه لا شك ولا ريب. وهكذا في غير هذه المسائل نجد العلماء يعملون هذه القواعد الخمس، فتراعى حفظ النفس وحفظ الدين، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال، على خلاف بين أهل العلم في ترتيبها. وكل من هذه الأصول الخمس فيها ما يعتبر عاما وما يعتبر خاصا، وعند التعارض يرجح بين أصل وآخر، ويرجح بين عام وخاص بحسب النظر وبحسب الأدلة، كما قرر ذلك العلماء في أبواب الأصول وأيضا في مسائل مقاصد الشريعة. فهذا في الجملة ما يمكن ينكر من فوائد الحديث، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.